ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا مولانا كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها. أعيدك بالله من الوسوسة والهلوسة أعيدك بالله من ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد أعيدك بالله من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة أعيدك بالله من الوسوسة ومن الهلوسة أعيدك بالله العظيم مما على العقل غطاه مما على الفكر شوشا مما على العقل أنقصه وأذهبا. بسم الله أرقيك من خبيث في الرأس وملك الجسد ظالما حاسدا حاقدا وساحرا وعاشقا. أبطل يا ربنا أسحارها وأسحار أهلها وآثار أحسادهم وعيون فيهم. أبطل يا ربنا ما سبب الوسوسة والهلوسة وأثر على العقل. بسم الله أرقيك من الوسوسة والهلوسة فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس فوسوس فوسوس لهما الشيطان فوسوس وسوس وسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان فوسوس لهما الشيطان. اغفر يا ربنا ما سبب وسوسه ما سبب هلوسة ما سبب ما سبب آثار سلبية في الأفكار في الأفكار في الأخلاق في الأخلاق وفي التصرفات. أطلع يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا أثر على التصرفات أثر على الأخلاق أثر عليها بالوسوسة أثر عليها بالوسوسة والهلوسة والهلوسة. بسم الله بسم الله فوسوس لهما الشيطان فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان فوسوس لهما الشيطان. أطلع يا ربنا ما سبب الوسوسة في الوضوء في الوضوء في الطهارة في الطهارة في الصلاة في الصلاة فوسوس إليه الشيطان. أطلع يا ربنا ما سبب الوسوسة في الوضوء في الوضوء في الطهارة في الطهارة في الاغتسال في الاغتسال في الصلاة في الصلاة. أطلع يا ربنا ما سبب الوسوسة بسم الله يرقيك من الوسوسة من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة والهلوسة بسم الله يرقيك من الوسوسة من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة والهلوسة ومما غطى العقل ومما شوش الفكر ومما شوش الفكر بسم الله يرقيك من خبيثة في الخبيث ساكن في الرأس في الرأس في القلب وفي الصدر في الرأس في الرأس في القلب وفي الصدر الله أكبر بسم الله بسم الله أرقيك من خبيثة ومن عقده ومن عقده بسم الله يرقيك من شيطان من شيطان من شيطان في الرأس من شيطان في الرأس سكن الرأس والفكر سكن الوجه الوجه الوجه سكن الشعر الشعر سكن العقل العقل والفكر والفكر سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليه الشيطان بسم الله بسم الله أعيذك بالله بالله العظيم من الوسوسة من الوسوسة والهلوسة والهلوسة بسم الله يرقيك من الوسوسة والوسوسة الوسوسة والهلوسة أعيذك بالله العظيم بسم الله يرقيك من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة والهلوسة أعيذك بالله العظيم بسم الله يرقيك من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة في الوضوء في الوضوء في الطهارة في الطهارة في الطهارة في الطهارة في الطهارة بسم الله يرقيك من الوسوسة من الوسوسة في الطهارة من الوسوسة في الطهارة من الوسوسة في الطهارة في الطهارة بوجود النجاسة بوجود النجاسة بوجود الأذى بوجود الأذى بوجود النجاسة بوجود الأذى بوجود الأذى بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك مما على الوسوسة مما على الوسوسة مما سبب الوسوسة الوسوسة والهلوسة الوسوسة والهلوسة الوسوسة والهلوسة أذى عظيما شديدا وخوفا ورهبة وخوفا ورهبة وخوفا ورهبة وخوفا ورهبة وهما وغما وفزعا وفزعا وفزعا وفزعا شديدا وفزعا شديدا أطر يا ربنا أطر يا ربنا أثر الخوف أثر خوف الوسوسة والوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة والوسوسة والوسوسة في الوضوء في الوضوء في الطهارة في الطهارة في الاغتسال في الاغتسال في الاغتسال في الاغتسال في طهارة البدن في طهارة الثوب في طهارة البدن في طهارة الثوب في طهارة المكان في طهارة المكان بسم الله يرقيك من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة من الوسوسة ومن الشكوك والظنون ومن الشكوك والظنون ومن الشكوك ومن الشكوك ومن الظنون بسم الله يرقيك من الشك من الشك والظن والظن من الشك والظن والظن بسم الله بسم الله يرقيك من الشك من الشك من الشك والظن والظن بسم الله يرقيك من الوسوسة من وسوسة وهلوسة بسم الله يرقيك من أثر من أثر سحر عظيم من أثر حسد شديد وعيون وعيون وعيون نظرة أثرت وعيون نظرة أثرت وعيون نظرة أثرت وعيون نظرة أثرت بسم الله يرقيك مما فيك مما فيك لأهلك ومما في أهلك لك ومما فيكم لبعضك ومما كان فوقكم وتحتكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن بين أيديكم ومن خلفكم من الأسحار والعقد والعقد اقرها يا ربنا بقوتك وحولك يا ربنا اقر يا ربنا بقدرتك اقر يا ربنا السحر اقر يا ربنا السحر على العقل على العقل يسلبه اقر سحر الجنون يا ربنا اقر يا ربنا سحر الجنون والخبال والخبال اقر يا ربنا السحر على العقل على العقل ينقصه على العقل ينقصه على العقل يسلبه على العقل يسلبه اقر يا ربنا سحرا اقر يا ربنا سحر على سحر اقر يا ربنا سحر على حسد اقر يا ربنا سحر على عين اقر يا ربنا سحر على نفس اقر يا ربنا كل سحر شوش الفكر شوش الفكر سبب وسوسة وهلوسة وسوسة وهلوسة بسم الله يرقيك من الوسوسة من الهلوسة والوسوسة من الوسوسة والهلوسة ومن الشكوك والظنون ومن الشكوك والظنون ومن الشك ومن الخوف خوف خوف خوف من الخوف والرعب ومن الخوف والرعب ومن الخشية ومن الخشية ومن الخشية الشديدة من كل شيء من كل شيء من كل شيء عند كل شيء عند كل شيء بسم الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله فلا بذكر الله تطمئن القلوب فقل يا ربنا ما سبب الوسوسة فقل يا ربنا ما سبب الوسوسة فقل يا ربنا ما سبب الوسوسة بسم الله بسم الله أرقي العقل والإدراك، أرقي العقل والإدراك، بسم الله أرقي العقل، العقل والإدراك، العقل والإدراك، بسم الله أرقي العقل، العقل والإدراك، فوسوس إليه الشيطان، فوسوس لهما الشيطان، فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان، أطري يا ربنا، أطري يا ربنا، أطري يا ربنا، أطري يا ربنا، أثرا بالغا قويا عظيما، سبب الوسوسة، الوسوسة، الوسوسة، سبب الوسوسة، أطري يا ربنا أثرها في القلب والصدر، أطري يا ربنا أثرها في العقل والفكر، أطري يا ربنا أثرها في الروح والجسد، أطري يا ربنا أثرها في السحر والحسد، أطري يا ربنا أثرها في العين والنفس، في العين والنفس والنفس، أطري يا ربنا أثرها، أطري يا ربنا أثرها، بسم الله يرقيك من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، عند الوضوء، عند الوضوء، عند الوضوء، عند الوضوء، بوجود النجاسة على الثوب، على الثوب، على الجسد، على الجسد، وفي المكان، وفي المكان، وفي المكان، وفي المكان، اطري يا ربنا هذا الاثر، واحلي يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، بسم الله، بسم الله، الله اكبر، اطري يا ربنا اثارها قويا شديدا بالغا في الراس، في الراس، على العقل وعلى الصدر، على العقل وعلى الصدر، على العقل وعلى الصدر، على العقل وعلى القلب، على العقل وعلى القلب، يريد ان يفسد القلب، يريد ان يفسد الراس والعقل، بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله، من عقد شيطانية، من عقد شيطانية، عليها شيطان مارد، عليها عفريت ومارد، عليها عفريت ومارد، يخوف القلب، يخوف القلب، يفزع القلب، ويضيق الصدر، ويضيق الصدر، ويشتت الفكر، ويشتت الفكر، ويسبب وسوسة، ويسبب هلوسة، الله أكبر، أطري يا ربنا أثارها بالغا قويا عظيما شديدا، على الرأس، على الرأس، وفي الرأس، وفي الرأس، وفي القلب، وفي الصدر، وفي القلب، وفي الصدر، وفي البطن وفي الرحم، وفي البطن وفي الرحم، قويا عظيما شديدا، فاقضي يا ربنا اثره من قفاها وظهرها، من قفاها وظهرها، من القفا ومن الظهر، على الوسوسه والهلوسه، على الوسوسه والهلوسه، بسم الله يرقيك من الوسوسه والهلوسه، والشكوك والظنون، والشكوك والظنون، فاقضي يا ربنا اثرها، احلي يا ربنا عقدها، من الصلاه، من الصلاه، عليها شيطان ظالم، عليها مارد وعفريت، عليها يهودي ونصراني، عليها يهودي ونصرانية، حتى تترك الصلاة، حتى تترك الوضوء، حتى تكلى وتمل، حتى تكلى وتمل، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها وطهرها، غلبها، غلبها، غلبها وظامها، عليك به يا ربنا، يوسوس في الصدر، يوسوس في الصدر، يوسوس في صدرها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، يضرها، يضرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن راسها، يوسوس، يوسوس، يوسوس، يوسوس، يوسوس، سبب وسوسه، وسوسه في الآذان، وسوسه في الآذان، وسوسه في الآذان، وسوسه في صدرها، وسوسه في الصدر، وسوسه في الصدر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على أفكار سلبية، على أفكار سلبية، على أفكار سلبية، على أفكار شيطانية، على أفكار شيطانية، على أفكار شيطانية، بسم الله يرقيك، بسم الله، ممن يأمرك بظلم، ممن يأمرك، ممن يأمرك بما لا يليق، بوسوسة، بوسوسة، وهلوسة، وهلوسة، بسم الله يرقيك من شر، بسم الله يرقيك من ضر، الله أكبر، أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا، وحي يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، بسم الله، بسم الله، الكافي، الكافي، الشافي، الشافي، المعافي، المعافي، اطر يا ربنا ما سبب الوسوسة، اطر يا ربنا ما سبب الوسوسة، اطر يا ربنا ما سبب الوسوسة، والهلوسة، والهلوسة، اطر يا ربنا ما سبب الخوف، الخوف، الخوف، الخوف، الخوف، الرهبة والرهبة، والرعب والرعب، والرهبة والرهبة، والرعب والرعب، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، سافرا بالغا سد الشهية، سد الشهية عن الأكل، سد الشهية عن الأكل، سد الشهية عن الأكل، أثر عليها سافرا بالغا، عقد العقد في الصدر، عقد العقد في المريء، في المريء، في المريء، في المريء، في المريء، في المريء، في الحلقوم، في الحلق، في الحلق، في الحلق، في الحلق، بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، ومن عين قاتلة، ومن عين قاتلة، بسم الله يرقيك من عين، من عين وحسد، على الجمال والكمال، والبهاء والنظارة، والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الذكاء والعبقرية، اقضي يا ربنا أثر الحسد، اقضي يا ربنا أثر العين، على دين واستقامة على دين واستقامة على دين واستقامة وعلى قوة قوة وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية وعلى قوة قوة. فرق يا ربنا أثر الحسد فالحسد والعيون على جمال الروح على جمال الروح على جمال الروح على جمال الجسد على جمال الوجه. فرق يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون أثرت أثرت تأثيرا بالغا على الراس على الراس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس وعلى الدماغ وعلى الدماغ أثرت تأثيرا بالغا. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الفكر بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الفكر الفكر العقل العقل الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك الإدراك. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع والألم والوجع اكفها يا ربنا الوسوسة الوسوسة والوسوسة والهلوسة والهلوسة والخوف والرعب والخوف والرعب والرهبة والخوف والرعب والرهبة. بسم الله بسم الله بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون بطالما كانوا يعملون. فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليه الشيطان فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليه الشيطان. هلك يا ربنا بالشيطان الموسوس الموسوس المهلوس المهلوس عليك يا ربنا بالشيطان المارد المارد المارد المارد العفريت الظالم عليك به يا ربنا أتى عن طريق عينه أتى عن طريق عينه موكل بحسد موكل بسحر عظيم عليك به يا ربنا عليك به على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون يا ربنا وعلى الطلاق وعلى الطلاق عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى على الوسوسة والهلوسة وعلى وعلى وعلى أفكار سلبية عليك به يا ربنا عليك به شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد عليك به. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من الوسوسة من الهل من الوسوسة والهلوسة وممن عليهما يضيع العقل يضيع العقل يضيع العقل عند الوضوء يضيع العقل عند الصلاة عند الصلاة عند الصلاة فوسوس لهما الشيطان فوسوس إليه الشيطان. اللهم عليك يا ربنا بشيطان ظالم يوسوس يوسوس لها بالليل والنهار يهلوس بعقلها يضيع عقلها ويضيق الصدر ويضيق الصدر ويضيق الصدر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. الله أكبر حسبنا الله عليك يا ظالم يا ظالم يا موسوس حسبنا الله عليك يا ظالم يا ظالم يا موسوس يا موسوس يا مفسد يا مفسد حسبنا الله عليك حسبنا الله عليك وعلى من أرسلك وعلى من بعثك وعلى من أرسلك وعلى من أرسلك من قريب وبعيد وعلى من أرسلك من ساحر وساحرة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة من عائن وعائنة حسبنا الله حسبنا الله على شيطان موسوس على شيطان موسوس على شيطان موسوس على نفس نفس نفس نفس في الراس في الراس وفي الجسد وفي الجسد نفس نفس نفس ظالمة ظالمة نفس خسيسة دنيئة حسبنا الله وكفى. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا. بسم الله يرقيك من نفس من نفس حسودة من نفس حقودة من نفس من نفس ظالمة من نفس في الراس في الراس على الوسوسة والوشوشة على الوسوسة والوشوشة. بسم الله يرقيك من نفس في الراس على الجنون على الجنون على القبائل على القبائل على الآلام على الأوجاع على الدوخة على الصداع. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من نفس من نفس هلت واستقرت هلت واستقرت في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر على الوسوسة على الألم على الألم على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليه الشيطان ونعلم ما توسوس ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ونعلم ما توسوس ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ونعلم ونعلم ما توسوس به ما توسوس به نفسه فاقضي ربنا اثر وسوسه وسوسه وسوسه اهدي ربنا عقادها وكي ربنا مرابطها من الراس من الراس من الصدر من الصدر من القلب من القلب يا ربنا يا ربنا اهدي ربنا عقادها في الصدر في الصدر في الظاهر في الظاهر يا ربنا على العقل على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك على العقل والإدراك احل يا ربنا هذه العقدة فك المرابط يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا الحسد الشديد هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا الحسد الشديد احل يا ربنا عقد العيون هطل يا ربنا أثر عين هطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأحزلت نظرت تريد أن تقتل نظرت نظرت نظرت فأسترت أطل يا ربنا أثر النظرة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة قوية قوية قوية أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فوسوس إليه الشيطان فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليه الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس اقض يا ربنا اقض يا ربنا اقض يا ربنا اقض يا ربنا اثر وسوسه عقد وسوسه اهل يا ربنا وفكها اخرج يا ربنا موسوسه اخرج يا ربنا موسوسه اخرج يا موسوسه اخرج بامر الله اللهم عليك يا ربنا عليك يا ربنا بموسوس عليك يا ربنا بالموسوس في الراس في الراس على الفكر على الفكر على العقل على العقل على السوء على السوء على الشر على الشر على المكر على المكر على الكيد على الكيد اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا موسوسه موسوسه سكر القلب والصدر. سكر القلب والصدر سكر الباطل الباطل الباطل الباطل الباطل عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا موسوسا موسوسا يخاطبها يتكلم معها يأمرها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا بسم الله بسم الله اخرج اخرج يا ابن الله اخرج يا موسوس اخرج يا ابن الله اخرج يا ظالمة اخرج يا ساحرة اللهم اخرجه يا ربنا سحرها سحرها حسدها حسدها حقد عليها عليك به عليك به يا ربنا عاشقا عاشقا لها عاشقا للجسد عاشقا للجمال عاشقا للروح عليك به يا ربنا اخرج اخرج يا موسوس بأمر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اريدك برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس يوسوس يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس الذي يوسوس يوسوس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ اقفه يا ربنا شر قتله، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، بسم الله بسم الله، اقيك من الوسوسة، اقيك من الهلوسة، بسم الله يقيك بسم الله، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، ظلم الرأس والجسد، ظلم الحظ والنصيب، ظلم طغى وبغى، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا عليك به، من ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين، عليك به شيطانا ماردا، عليك به شيطانا مريدا، عليك به شيطانا مريدا، عليك به شيطانا مريدا، الله أكبر، بسم الله بسم الله، أعوذك برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. عليك بالظالم يا ربنا، سكن قلبها وصدرها، سكن بطنها ورحمها، سكن بطنها ورحمها، سكن قفاها وظهرها، سكن عقلها وفكرها، سكن وجهها، سكن وجهها وشعرها، عليك به يا ربنا، ظلمها طغى وبغى عليها، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل يا ربنا السحر العظيم، بطل يا ربنا الحسد الشديد، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقيك من الوسواس، بسم الله يرقيك من الوسوسة والهلوسة والهلوسة والخوف الشديد والرهبة والرعب والرهبة والرعب الله أكبر بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون فوسوس إليه الشيطان فوسوس لهم الشيطان يا ربنا هذه العقد على الوسوسة على الوسوسة على الهلوسة على الهلوسة على الآلام والأوجاع على الخوف على الخوف على الرعب على الرعب على الشكوك والظنون على الشكوك والظنون على الشكوك والظنون على الشكوك والظنون على الشكوك والظنون على الشكوك والظنون على الشكوك والظنون احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من الشكوك ارقيك من الظنون بسم الله بسم الله يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد اطر يا ربنا هذا الاثر اطر يا ربنا اثارا قويا شديدا عظيما قديما احل يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد قديمة قديمة قديمة قديمة منذ الطهولة منذ الطهولة عظيمة عظيمة قوية قوية يا الله على الظن السوء على الظن السوء على الظن السوء على الشكوك على الشكوك على الوسوسة على الهلوسة على الآلام على الأسقام على الخوف على الرهبة على الرعب احل يا ربنا هذه العقد فكها فكها فكها وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا احل يا ربنا عقدا وعليك بنفس نفس ظالمة نفس نفس ظالمة شريرة شريرة شريرة شريرة سكنت الرأس والوجه والشعر والعقل والعقل والفكر والفكر على على التشويش على التشويش على التشويش في الأفكار على التشويش في الأفكار على التشويش على الوسوسة والهلوسة في الصدر وفي الصدر وفي القلب وفي البطن سكنت عليك بها يا ربنا نفس نفس نفس نفس أمارة بالسوء نفس نفس ظالمة نفس أمارة أمارة أمارة بالسوء أمارة أمارة أمارة شكاكة ظالمة ظالمة شكاكة بسم الله يرقيك من نفسه من نفسه شكاكة أمارة بالسوء أمارة ظالمة ظالمة شريرة شريرة مرسولة مرسولة مرسولة بسحر عظيم مرسولة بحسد شديد مرسولة بعيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها الله أكبر بسم الله بسم الله أرقيك من الأنفس من الأنفس الظالمة من الأنفس المشككة من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس المهلوسة المهلوسة سكنت الرأس أثرت على العقل والذهن أثرت على على المخ والمخيخ أثرت أثرت على الفكر على الفكر شوشت الفكر أسقطت العقل سببت خوفا خوفا خوفا خوفا ورهبة ورعبة في الصدر صدق القلب وفي الصدر. بسم الله يرقيك من الوسوسة فالوسوسة والهلوسة والخوف والخوف والخوف والخوف والهم والغم والكرب الشديد. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ليطمئن قلبي. طمن يا ربنا القلوب يا ربنا بخوفك يا ربنا بوعدك يا ربنا بوعيدك يا ربنا بوعدك للمؤمنين بالنصر يا ربنا بوعيدك يا ربنا للكافرين والظالمين بالهلاك والبوار. ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. فتبارك الله على قلب مؤمن على قلب موقن. تبارك الله أثر يا ربنا أثرا قوية شديدا عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يخلق الأنفاس بسم الله. أرقيك من حساسية شديدة في الصدر حساسية في الشعور خوف رهبة شكوك ظنون وسوسة بسم الله. أرقيك من حساسية مرهفة حساسية شديدة بسم الله. أرقيك من خوف بسم الله. أرقيك من وسوسة هلوسة بسم الله. أرقيك من خوف وسوسة هلوسة بسم الله. أذلها يا ربنا أذب أذرها فهي عقدها فك برابطها بسم الله. الله أكبر بسم الله. طمن يا ربنا القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمن يا ربنا القلب يا الله. أدري يا ربنا الوسوسة والهلوسة يا ربنا والألم والخوف يا ربنا والرهبة والرعب والضيقة يا ربنا بسم الله. أرقي النفسية مما هزها مما سكنها مما اعتدى عليها مما أثر عليها مما قلبها مما هزها مما أضعفها مما دمرها بسم الله. أرقي النفسية من أتى وسوسة وهلوسة وسوسة هلوسة خوف من أتين خوف الرعب والرهبة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا الله يا ربنا نسألك يا ربنا نفوسا مطمئنة بسم الله. ارقي القلب والصدر والبطن بسم الله. ارقي الرأس العقل والمخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله. ارقي القلب والظهر بسم الله. الدم والعظم والمفصل بسم الله. يرقي البطن والرحم بسم الله. يرقيكي أنت وأهلكي أجمعين بسم الله. يرقيكي والوالدين والإخوان أجمعين بسم الله. يرقيكم أجمعين فيما فيكم وبينكم وعليكم من آثار السحر والحسد والعين بسم الله. أبطلها يا ربنا أبطلها قوية عظيمة شديدة أبطلها بسم الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.